ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد أنت الإله الحي القيوم سبحانك أنت الله الحي الباقي الدائم الذي لا يسهو ولا ينام ولا يزول ولا يفوت ولا يموت. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مغني. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤمل وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجي أن ترد عنا يا ربنا وأن تدافع عنا يا مولانا. رد عنا يا ربنا سحر السحرة يا ربنا وظلم الظلمة وتول أمرنا واكشف كربنا يا مولانا وعافنا أجمعين من بلائنا. اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض في هذه الساعة يا ربنا ألا تسلط علينا عدوا ولا ساحرا ولا ظالما ولا طاغيا ولا باغيا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ورد عنا يا ربنا ودافع عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا ساحرا ولا حاسدا ولا حاقدا ولا ظالما ولا طاغيا ولا باغيا ولا معتديا. وارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا. اللهم لا تسلط علينا نفسا حسودة ظلومة. اللهم لا تسلط علينا نفسا رديئة طاغية باغية مؤثرة علينا. لا تسلط علينا يا ربنا ظالما ولا ساحرا ولا حاسدا ولا حاقدا يا ربنا. اللهم لا تسلط علينا يا ربنا ساحرا ولا حاسدا اللهم لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا وبمعاصينا، اللهم لا تسلط علينا يا ربنا بغفلتنا وسهونا، اللهم لا تسلط علينا يا مولانا وتول أمرنا واكشف كربنا الآن يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا سحرة تسلطوا علينا ظلما وعدوانا، اللهم إنا نشكوهم إليك يا ربنا فاسمع الشكوى يا ربنا، اللهم اسمع يا ربنا الشكوى من المغلوب والمغلوبة، من المقهور والمقهورة، ومن المغصوب والمغصوبة. يا ربنا يا مولانا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، فاللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين، أنت ولينا ولا مولى لهم، وأنت ناصرنا ولا ناصر لهم، وأنت تحفظنا ولا حافظ لهم، وأنت معنا سبحانك يا ربنا. فاللهم تول أمرنا يا ربنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ربنا، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وجهدنا، نبرأ إليك يا ربنا من حولنا وقوتنا وقدرتنا وجهدنا وعلمنا، نبرأ إليك يا ربنا، نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وقدرتنا وجهدنا وعلمنا إلى حولك وقدرتك وقوتك يا ربنا، وإلى علمك وكبريائك يا ربنا. فاللهم الطف بنا يا مولانا، فأنت اللطيف الخبير سبحانك، لا تسلط علينا يا ربنا ساحرا وساحرة، لا تسلط علينا سحرة إنس وجان يا ربنا، اللهم لا تسلط علينا ساحرا ولا ساحرة، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا ربنا، ومن فوقنا ومن تحتنا، تول أمرنا واكشف كربنا، اللهم لا تسلط علينا ساحرا من إنس وجان، اللهم احمي يا ربنا أبصار السحرة، اللهم ثم آذانهم وأشغلهم بأنفسهم يا ربنا، أشغلهم بأنفسهم وذويهم يا ربنا، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا يا مولانا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا وبسهونا وغفلتنا ولعبنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم مالك الملك سبحانك وتعاليت، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا ربنا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. لا تسلط علينا سحرة إنس وجان يا ربنا. اللهم إنا ندفعهم بلا إله إلا الله، نستدفع أذاهم وضرهم وضيمهم وبغيهم وفسادهم وإفسادهم وعقدهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تول أمرنا يا ربنا، ولا تسلط علينا ظالمين وساحرين وحاسدين. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا ربنا، اللهم يا ربنا عليك بهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم يا ربنا، واجعلهم عبرة وآية، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين الفاجرين الساحرين الحاسدين. تول أمرنا يا ربنا، ولا تسلط علينا ساحرا. اللهم عليك بالسحرة، عليك بهم شياطين من إنس وجان. اللهم تول أمرنا يا ربنا، لا تسلط علينا يا مولانا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم دافع عنا يا ربنا، وانصر عبدك وعمتك يا مولانا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن من المردة والعفاريت. عليك بهم يا ربنا، فإن أرواحهم بيدك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بقولك العظيم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم تول أمرنا يا ربنا، ولا تجعل لهم سلطة علينا ولا سلطانا علينا ولا هيمنة علينا ولا استحواذا علينا ولا استعبادا لنا يا ربنا. تول أمرنا في هذه الساعة يا ربنا، ورد السحر على ساحر وساحرة، ورد جندهم عليهم يا ربنا كلابا وقططا وثعابين، ردهم عليهم يا ربنا. اللهم تول أمرنا وأحقنا بنورك يا نور السماوات والأرض، وأحقنا بملائكة السماء يا ربنا، أحقنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، مغلوب فانتصر يا ربنا، مغلوب ومغلوبة بسحر عظيم وبحسد شديد وبغلبة وقهر وغصب. اللهم يا ربنا انتصر له ولا يا مولانا. اللهم لا تسلط علينا ساحرا وساحرة. اللهم لا تسلط علينا ساحرة بغية ظالمة. اللهم لا تسلط علينا سحرة من إنس وجان يا ربنا. اللهم اشغلهم بأنفسهم وذويهم يا ربنا. اللهم اشغلهم بأنفسهم وذويهم يا ربنا، إنهم يألمون كما تألمون يا ربنا. يا ربنا يا ربنا آلاما فيهم وأسقاما يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا، قتلهم تقتيلا. اللهم اجعل الخوف في قلوبهم يا ربنا، واجعل الطمأنينة لنا والسكينة لنا يا ربنا وزدنا إيمانا ويقينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ربنا. وذن بالشفاء والعافية الآن يا ربنا لنا أجمعين. اللهم لا تسلط علينا يا ربنا ساحرا وساحرة، اللهم لا تسلط علينا يا ربنا جنودهم، اللهم لا تسلط علينا جنودهم وجيوشهم، اللهم لا تسلط علينا عقدهم وعدتهم وعتادهم، اللهم لا تسلط علينا يا ربنا، لا تسلط علينا يا ربنا فاجرا وكافرا وملحدا وعابدا للشيطان ظالما. اللهم احفظنا واكلأنا واحرسنا واعطنا واتنا يا ربنا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا يا ربنا. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم إنا نسألك أن لا تسلط علينا يا ربنا سحرة إنس وجان، اللهم لا تسلط علينا السحرة يا ربنا، اللهم لا تسلط علينا السحرة والحسدة والظلمة والفجرة. اللهم نجي الوالد والولد، نجي يا ربنا الوالد والولد والذرية أجمعين الذكر والأنثى يا مولانا الحاضر والغائب المقيم والمسافر يا ربنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. اللهم أبطل السحر وأخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بقولك إن الله سيبطله. اللهم احل عقده يا ربنا بقولك واحل العقدة. اللهم إنا نسألك أن لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نشكو إليك فأنت الخلاق الخالق العليم القادر المقتدر القدير. سبحانك يا ربنا نسألك يا قادر على من لا قدرة له إلا بما آتيته وأعطيته، اللهم عليك به قدر علينا بسوءه وظلمه وشره وسحره يا ربنا، عليك به قدر علينا بسحره وعقده وجنده، قدر علينا بظلمه وبطشه وطغيانه، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم أعذنا يا ربنا ممن تسلط علينا ظلما وطغيانا وبغيا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وظلما وطغيانا وبغيا وهوى وعشقا وغيرة وغدرا وغلا وغيرة وغدرا وغلا. اللهم لا تسلط علينا ساحرا وساحرة. اللهم سلط على السحرة, سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم جندك, جندك الذين لا يغلبون. اللهم سلط عليهم يا ربنا, سلط يا ربنا على السحرة, سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم يا ربنا, سلط عليهم جندك يا مولانا, سلط على السحرة الظالمين يا ربنا, سلط على السحرة يا ربنا والحسد يا ربنا, وعلى من سكن الجسد سلط يا ربنا, على من سكن الجسد. اللهم مهلكهم, اللهم مهلكهم, اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يا ربنا. سلط على السحرة, سلط يا ربنا على الحسد, سلط يا ربنا على الظالم, سلط يا ربنا على ساحر وساحرة, على حاسد وحاسدة, على حاقد وحاقدة, سلط يا ربنا على من ظلم, على من ظلمنا وطاع, على من ظلمنا يا ربنا, سلط عليه, سلط عليه, سلط عليه من إنس وجان, سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا جندك الذي لا يهزم يا ربنا, يا ربنا ولا يغلب. اللهم سلط عليه يا ربنا, اللهم سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا من ملائكة السماء, سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا من هوام الأرض, سلط عليه يا ربنا من السباع, سلط عليه يا ربنا من السباع, سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا ممن هو, ممن هو من جنسه يا مولانا, سلط عليه, سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا كبيرا عظيما قادرا مقتدرا قديرا يا ربنا. سلط عليه, سلط عليه يا ربنا, سلط عليه يا ربنا من لا يخافك يا ربنا, سلط عليه يا ربنا من يخافك ومن لا يخافك. اللهم عليك بالساحر, عليك بالساحرة يا ربنا, سلط عليهم, سلط عليهم كما تسلطوا علينا يا ربنا, سلط عليهم يا ربنا كما تسلطوا علينا يا ربنا, واكشف يا ربنا عورهم, اكشف يا ربنا سترهم, اكشف يا ربنا سترهم, اكشف يا ربنا عورهم يا ربنا, اصبهم يا ربنا, اصبهم يا ربنا في مقاتلهم, اصبهم يا ربنا في مقاتلهم, اصبهم يا ربنا في مقاتلهم, اصبهم يا ربنا في مقاتلهم, ارمهم يا ربنا في مقاتلهم الان يا ربنا, ارمهم في مقاتلهم الان يا ربنا, ترميهم في مقاتلهم الان يا ربنا, ترميهم في مقاتلهم يا ربنا, سحرة انس وجان وحسدة ظالمين وبغاة معتدين يا ربنا, وعشقة في الجسد وظلمة يا ربنا, وعلى الزواج أن لا يكون, وعلى الطلاق أن يكون, وعلى الذرية أن لا تكون يا ربنا, يا ربنا سلط يا ربنا على من تسلط علينا, سلط يا ربنا على من تسلط علينا, سلط يا ربنا على من تسلط علينا, على من تسلط علينا, بسم الله, بسم الله علينا, بسم الله علينا من متسلط جبار عنيد ظالم, بسم الله عليه وعليها, بسم الله علينا أجمعين. اللهم أحطنا يا ربنا بحفظك, فالله خير حافظا, أحطنا يا ربنا بكفايتك فسيكفيكهم الله, أحطنا يا ربنا بلطفك, الله لطيف بعباده, أحطنا يا ربنا, أحطنا يا ربنا بنورك, نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء, اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا. اللهم يا ربنا سلط على من تسلط علينا, سلط عليه يا ربنا من يخافك ومن لا يخافك يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يغلبونهم ويقهرونهم ويطعنونهم يا ربنا ويقتلونهم ويشردونهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويقطعونهم ويمزقونهم. اللهم سلط عليهم يا ربنا من جندك من سمائك وأرضك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم سلط يا ربنا على من تسلط علينا، سلط عليه يا ربنا من يخافك ومن لا يخافك يا ربنا، يخيفه يا ربنا ويغلبه يا ربنا ويقهره يا ربنا ويكشف ستاره وعوره يا ربنا ويقتله شر قتله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا بذنوبنا يا مولانا، فاغفر اللهم ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يا ربنا، واحفظنا واكلأنا واحرسنا يا ربنا، وعافنا من بلاء عظيم، عافنا من سحر عظيم، واشفنا يا ربنا من سحر عظيم قديم قوي شديد يا ربنا. وسلط على من تسلط علينا بسوءه وظلمه وطغيانه وبغيه علينا يا ربنا، عليك به يا ربنا ظن أن لن تقدر عليه، اللهم عليك به ظن أن لن تقدر عليه، عليك به يا ربنا ظن أن لن تقدر عليه، اللهم أرنا فيه يا ربنا قدرتك، أرنا فيه يا ربنا قدرتك يا ربنا، وهيمنتك يا مولانا وسلطانك العظيم يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا، أرنا في الساحر والساحرة، أرنا يا ربنا في جنود السحرة، أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي صدورنا، أرنا يا ربنا فيهم ما يشفي صدورنا، أرنا فيهم يا ربنا ما يغلبهم ويقهرهم يا ربنا ويقتلهم ويدمرهم وعروشهم وعدتهم وعتاتهم وعقدهم وما صنعوا وما عملوا وما حاكوا وما خاطوا وما غرزوا وما غرسوا وما ربطوا وما عقدوا يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أن تسلط أن تسلط على من تسلط علينا بظلمه ووحشيته وكبريائه وقدرته وقوته ظلما وطغيانا وبغيا يا ربنا وهوى وعشقا مرسولا علينا بسوء عظيم. اللهم رد السوء عليه يا ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا يا ربنا. نجي يا ربنا الراكع لك والراكعة، نجي يا ربنا الساجد لك يا ربنا والساجدة، نجي يا ربنا المؤمن والمؤمنة، نجي يا ربنا المسلم والمسلمة، نجي يا ربنا الصائم والصائمة، نجي يا ربنا عبادك وإماءك يا ربنا فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبدا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا دافع عنا يا ربنا، واحمي يا ربنا أبصار السحرة وجنودهم يا ربنا، ومن يريد ضرنا وغلبتنا، ومن يريد قهرنا ومن يريد قهرنا وجبرنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من إنس وجان، عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا، عليك به ماردا وعفريتا. الله أكبر يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن وسلطانا من سلاطينهم وفرعونا من فراعنتهم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، عليك به يا ربنا. سلط يا ربنا على الإنس والجان الظالمين الساهرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة تسليطك العظيم عليهم يا ربنا وقتلهم يا ربنا والفك بهم يا ربنا يا ربنا ودمارهم يا ربنا يا ربنا ونارا لهم تأكلهم يا ربنا. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلط يا ربنا على ساحر وساحرة يا ربنا يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا، تسلطوا علينا ظلما وعدوانا وبغيا يا ربنا يا ربنا. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين. نسألك يا مولانا الآن أن تنجي عبدك وأمتك يا ربنا من غلبة ومن قهر له ولها سنون طوال فيها يا ربنا. نجه ونجها يا ربنا، نجه ونجها، واكفه واكفها، وانصره وانصرها يا ربنا يا ربنا. اللهم انصره وانصرها واكفه واكفها يا ربنا. نجه ونجها بما نجيت به عبادك الصالحين يا لطيفا بعباده. أرنا لطفك الآن يا ربنا بنا، أرنا لطفك يا ربنا بالساجد والساجدة، بالراكع والراكعة لك يا مولانا. أرنا لطفك بالصائم والصائمة، أرنا لطفك يا ربنا بالطيب والطيبة يا ربنا يا ربنا. أرنا لطفك الآن يا ربنا بنا يا ربنا يا ربنا، بدمار السحرة بتسليطك يا ربنا على السحرة يا ربنا، وغلبتك على السحرة وبغلبتك على السحرة يا ربنا. الله أكبر. إن الله يدافع، إن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. صلى الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. الوالد والولد الحاضر والغائب اللهم شفاء لنا أجمعين يا ربنا وعفوا وعافية يا مولانا. اللهم يا ربنا كف عنا يا ربنا أيدي من تسلط علينا. اللهم اقينا يا ربنا من تسلط علينا. اللهم عليك به يا ربنا وسلط عليه من يخافك ومن لا يخافك يا ربنا يقتله ويدحره ويدمره وعدته وعتاده وعقده يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا. اللهم دافع عنا يا ربنا واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جئنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله لنا رزقا ونفعا ورفعة وبسطا واجعله لنا عافية وشفاء يا ربنا واجعله شافعا لنا يا ربنا ودافعا لنا يا ربنا ومدافعا لنا يا ربنا. انصرنا بالقرآن واجبرنا بالقرآن وأعطنا بالقرآن وآتنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا رحيم يا رحمن. حصنه مجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.